نسبي فإني أنتمي فخرا إلى من جلجلوا وأغاروا من نسل حمزة والمثنى والأولى ثاروا لدين إلهنا وأثاروا نحن الذين إذا دعا الداعي مضوا زمرا ويحدو عزمنا الإصرار لله قد بعنا نفوسا علنا نحظى بدار الخلد نعم الدار النصر آت إخوتي فاستبشروا قد لاحت الأضواء والأنوار النصر آت إخوتي فاستبشروا قد لاحت الأضواء والأنوار